كيف يكون السبيل ليكون العلم طريقا للفوز بخشية الله؟ كيف يكون السبيل ليكون العلم طريقا للفوز بخشية الله؟ الله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أرباب الخشية، هم أصحاب الخشية، لكن ما العلم الذي يقود إلى هذه الخشية، إلى هذه النتيجة؟ أن نسمع باشرنا وزاولنا وزاملنا، من يعلم العلم سنين، ويعني ما الواحد ما يحس بهذا الأمر وهذه النتيجة إلا إذا باشر العلم قلبه وبشاشة القلب مصحوبا بالإيمان والإخلاص، معتمدا في ذلك على الكتاب والسنة. ولذلك درسنا الفنون كلها وما نجد تلك اللذة التي يجدها بعض شيوخنا وبعض زملائنا. بعض شيوخنا وزملائنا إذا قرئ عليهم أقوال أصحاب الأهوى، يعني كلام المعتزلة وكلام الجهمية وكلام كذا، جمع غفير من طلاب العلم ومن أهل العلم يرون أن مثل هذا يقسي القلب، يقسي القلب ويبعد عن الخشية. وجدنا من شيوخنا من هو عكس ذلك تماما، لأنه كلام في الذات الإلهية، فتجده يبكي من أجل الوقوع في ذات الرب جل وعلا من قبل هؤلاء الطوائف، فيبكي بكاء شديدا. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ يعني أن تقرأ في كتاب قال المعتزلة كذا وقال الجهمية كذا وهذا رأي المشاعرة، وتنسجم مع هذه الأقوال وتدخل في عمقها، لكن ما تباشر قلبك وتغفل عن أنها طعن في الله جل وعلا. حتى أنه وصل بالأمر ببعضهم أنه يريد أن يثبت الوجود فينفي. إذا قال هو موجود لكن لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وش يصير؟ لأن ما فيش، معناه أنه ينفي، تعطيل كامل حتى لوجود الذات. إذا نظرنا إلى أسلوب القرآن في عرض العلم ونأخذ مثال في سورة الحج، الحج ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، ولم يقصر أهل العلم في بيان أحكامه من شروط وأركان وواجبات ومستحبات ومحظورات، وكلها مجموعة من النصوص كلها عليها أدلة، ما قصر. وتجد الإنسان يقرأ في مجلد مجلدين عن الحج ما درفت عينه، وبهذا الواقع لأن أحكام. لكن شوف أسلوب القرآن في سورة الحج، مش بدأ به: يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذا الأسلوب التربوي القرآني الذي يجب أن لا يغفل عنه طالب العلم. يعني لو أن طالب العلم مثلا قرأ في كتاب الله ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، ربطناهم. إن كثير من طلاب العلم ودي يقوم الليل، وأنا واحد منهم والله، ودنا نحيي الليل ليلا طويلا، لكن والله ما نستطيع. ليش؟ مقيدون. وش اللي قيدنا؟ الذنوب والمعاصي. أولا احرص على ترك الذنوب والمعاصي. وقد يقول الإنسان: أنا ما أشوف شيء عندي ظاهر، تجد ولو فيه آفات القلب، وتجد في الخلل في العين، تجد الخلل في الأذن، وتجد الخلل في كثير من جوارحك، احرص على تنقيتها وإصلاحها، ثم يفك هذا الأسر. طيب، الواحد يصلي يقف أمام الله جل وعلا في صلاته 5 مرات في اليوم والنوافل أكثر، وتجده يقرأ القرآن، وتجده يدعو الله جل وعلا، لكن شو النتيجة؟ يقول: تفقد قلبك في المواضع 3، كان حاضر وإلا فاعلم أن الباب مغلق. لكن ثم ما العمل؟ مغلق وخلاص، سلام يا جامع وامشي. ثم قال واحد، يقولون إن واحد ألزمه أبوه يروح يصلي بالمسجد يوم جاء الباب مسكوك قال خلاص جامع قفلنا مش أنا نقول الباب مغلق وخلاص، لا بد أن نسعى في الفتح، لا بد من السعي في فتح هذا الباب لتكون الصلة بينك وبين ربك. يعني كثير من الناس أو جل المسلمين يصلون، والله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تجد يصلي ويطلع يغازل ويضايق نساء المسلمين، تجد يصلي ويمكن يسرق، يمكن يباشر أي معصية بدون تردد وجاي من المسجد. إيش السبب؟ الله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ليش؟ لأن ما صلينا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. تجد الإنسان جاء ليسقط هذا الواجب وخرج كما دخل. هذا الإشكال عندنا. والعبادات لها نتائج ظهرت في سلوك صدر هذه الأمة وسلفها وأئمتها. الآن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا ما أثمر الصيام تقوى فهو ما هو على المنهج الصحيح. نعم يكون مسقط للطلب لأنك أمسكت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني ما يقال لك أعد صيامك، لكن المسألة تحتاج إلى إعادة نظر في العبادات كلها. الحج لمن اتقى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن بسبب إيش؟ التقوى، لمن اتقى بفعل المأمورات وترك المحظورات. لكن بعض الناس يحج وتجده ليل نهار في كل وقت قيل وقال وغيب ونميمة وهمز ولمز، تجد حاج وجالس على الرصيف يتحرى الأجر والثواب من الله ويسقط هذا الطلب الواجب بالمبيت بمنى، وتجده مرة راح يرجع إما يسمه مشرك. الآثار ما ترتبت على هذه العبادات لوجود الخلل في تطبيقها، لا بد أن نراجع أنفسنا ويكون تكون أعمال على مراد الله ومراد رسوله. لما نقول العصمة غير مطلوبة من أحد ولا متوقعة هي للرسل، والخطأ لابد أن يقع، لكن ما يكون الخطأ هو الأصل في حياة المسلم. يقول أقيم في مسجد الحي حفل لجمعية تحفيظ القرآن فقاموا بزخرفة المسجد بالأقمشة الملونة وكأنه مسرح، فهل هذا جائز؟ هذا لا يجوز، وجاء من النصوص في النهي عن زخرفة المساجد وأن هذا سيقع في آخر الزمان ما جاء. مقصود أن مثل هذا العمل لا يجوز. وعمر رضي الله عنه لما زاد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن التحمير والتصفير، لا تحمر ولا تصفر. ومن العجائب مع أن هذا أمر لا يخفى على طلاب العلم أنه يشرف على عمارة المساجد بعض طلاب العلم، وفي النتيجة يحمر ويصفر. الآن أكثر فرشات المساجد حمراء، أكثر زخرف وفيها الخطوط صفراء ترى كثير. وش يعني هذا؟ يعني أننا في غفلة تامة عما يراد بنا. الزخرفة تشغل المصلين، تلهيهم، وفي فتوى على تحريم زخرفة الفرش فضلا عن الجدران اللي تكون في وجه المصلي ويصلي. يعني كأن قلوبنا مطموسا عليها. يعني إذا أردنا أن نطبق نتقرب إلى الله بشيء نبتعد كل البعد عما يغضبه، نسعى فيما يرضيه. مسرح، واحد من طلاب العلم رايح لتركيا من أجل يأتي بمخطوط، هو سجل رسالة فيها مخطوط له أصل في تركيا وراح لتركيا، يقول دخلت مسجد فإذا بالشيخ على كرسي وهيبة لحية بيضاء وعمامة وحوله طلاب، قلت فرصة أجلس أستفيد ومعهم كتب أجلس أستفيد، ولا لا كلام ولا شيء. وش يسوون؟ يصورون فيلم سينمائي في مسجد. وش تصور المسجد عاد اللي بيصور به فيلم؟ والأتراك عندهم تفنن في الزخرفة لا سيما المساجد، ويتقربون بذلك إلى الله جل وعلا. فإذا كان مذهبهم يساعدهم على شيء من هذا فمذهبنا لا يساعد. الحنفية عندهم إذا زخرفت البيوت فبيت الله أولى منها، هذا عند الحنفية. نقول إذا كان في مذهب ما يساعد عوامهم على مثل هذا العمل، إحنا ما عندنا ما يساعد، عندنا شيء واحد، ما عندنا تردد في أمر. لكن الغفلة يغفل المسلم حينما يفعل شيئا، وأحيانا يحصل التناقض في شيء واحد في آن واحد، يعني مع اتحاد الجهة كما يعبر العلماء، مع اتحاد الجهة تجد شخص يتحدث عن الإخلاص وفي نفسه ليقال، هو يتحدث عن الإخلاص في نفس الوقت. فلا يأمن الإنسان على نفسه، وعليه أن يجاهد نفسه ويحرص على الإخلاص والمتابعة، لأنهما شرطا القبول. يقول: ما سبب التكرار في قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات؟ لأنه قد تطمع خبيثة بعفيف أو العكس، فاتجه الخطاب للطرفين. الخبيثات للخبيثين يخاطب طرف، خاطب النساء، موجه للنساء، والخبيثون للخبيثات موجه للرجال. قد يطمع خبيث بعفيفة أو العكس، ولا شك أن العفة مطلب ولو من أهل الخبث، لأن الخبيث يطمع في عفيفة لأنه تحفظ بيته، تحفظ أولاده، ولا يهم أنه خبيث، لكن يهم أن يكون بيته عفيف ونظيف وطاهر ومحفوظ. وكذلك المرأة ترغب في رجل خبيث عفيف وهي خبيثة، لماذا؟ لئلا يتطلع إلى غيره. فخوطب الطرفان. يقول: أرجو منكم أن تقوم بشرح كتاب الفصول. والله إني أتمنى، والله العظيم إني أتمنى، لكن مثل ما قلت أنا بعد ودي أسمع، لأن بعض المشايخ وقد يكون لي شبه بهم في هذه المسألة، إذا طلب منه درس وهذا ليس بطيب، وش يختار الكتاب؟ يختار ما يحتاجه هو، ما يحتاجه هو، بغض النظر عن حاجة الطالب. أنا هذا الكتاب أنا أحتاجه قبلكم، بعيد العهد عن السيرة، وأنا بحاجة إليه، واختياره يعني متداول بيننا والطالب، عشان الطالب بحاجته، لكن أيضا أنا محتاجه، لكن الظرف ما يساعد. والآن ما عاد بقي لنا شيء نروح الرياض، يمكن أسبوعين أو ثلاثة، ما عاد بقي شيء. ولعل الله يعني يسر فرصة يشرح لو بغير الطاية، لو بالرياض ويسجل ويبث ويسمع إن شاء الله. هذا يقول: قد من الله علي بحفظ القرآن وبلوغ المرام والصحيحين، والآن أنا متردد بين مراجعة البلوغ وحفظ أحاديث السنن. عليك بالتفقه، أنت حفظت ما فيه بركة. ما أشوف ذكر لعمدة الأحكام، ولا لكن ما دام حفظ الصحيحين تندرج في عمدة الأحكام، ولا الأربعين النووية، الطالب أن يهتم بها ويعتني بها، لكن مع ذلك عليه أن يشرع في التفقه من هذه الأحاديث، ويقرأ الشروح التي كذبت عليها ويفيد منها، ثم مع ذلك يجعل جل وقته للتفقه، لأنه حفظ قدر كافي أو قريب من الكافي، ومع ذلك في من الوقت نفسه يخصص وقت للمزيد من الحفظ. يقول: للتصدي، أو ما هو دور العلماء في التصدي لسخرية المستهزئين بالدين في وسائل الإعلام؟ وهل من بيان من الهيئة أو دار الإفتاء بهذا الخصوص؟ الأخوان، ما يصدر شيء إلا ويعرض، ما يصدر شيء من هذا التجاوزات إلا ويعرض، سواء كانت تجاوزات عقدية أو عملية، سواء كانت قولية أو فعلية، كلها تعرض، وبعضها يكون قد كتب فيها سابقا وعولج موضوعه، وبعضها لم يكتب فيه فيكتب، وبعضها يكتفى فيه بمكالمة، وبعضها يعالج بطريق خاص، وبعضها بطريق جماعي. فالجهود مبذولة والأسباب والله الحمد موجودة، لكن المطلوب المزيد، لأن الشر في ازدياد والخبث كثر، الخبث كثر وهو المؤذن بالخطر، لأنه في الحديث الصحيح: أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. هذا الذي يخشى منه، وإلا المقاومة موجودة والأسباب مبذولة والله الحمد، لكن يطلب المزيد لصد هذا السيل العارم الجارف المكتسح للدين والخلق والعرف. نسأل الله السلامة والعافية. يقول: إذا كان هناك جماعة باستراحة وسمعوا الأذان هل يصلون بالاستراحة أم يصلون بالسنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب لا أجد لك رخصة. يقول: لا ترون أن ما يعاني كثير من الناس من تراكم الديون وإفراطهم في القروض بسبب الفتاوى من قبل بعض العلماء؟ هي أمور مشتركة. أول ما يطالب بها المباشر المستدين، وهو المسؤول عن نفسه قبل كل أحد، قد يساعده ويعاونه أحد من فتاوى أو تسهيلات بنوك أو دعايات وما أشبه ذلك، ولكن يجب أن يقف المسلم في وجه هذا التوسع الغير مرضي في كماليات الحياة. أما الضروريات فلا تحوج إلى ديون في الغالب، الضروريات لا تحوج إلى، لكن الإشكال في الكماليات، ومن ورائها الضغوط من النساء والذراري، والنساء يدفعن من قبل الأقارب والجيران: هذا فعل وهذا سوى. يعني شخص يستدين، لا قبل هذا الشخص، امرأة مدرسة تقول: عندي 480,000 أبشتري بيت، وذهبت إلى بنك قال: أنا أدينك مع 480,600,000 عشان تشترين بيت مناسبة، معلمة 1,800,000. طيب كم يستمر الدين؟ قالت: يستمر 22 سنة في قسط شهري. ثم ماذا؟ لو بحثت عن بيت مناسب يؤويها ويكنها عن حر الشمس وبرد الهواء والمطر، وجدت ب 480 بيت مناسب، لكن علشان يقال معلمة وبيت فخم توسعنا، صار بعض الرجال مثل النساء، هذه نظرتهم. وبعضهم ما يشتري شيء إلا رايح بالمرأة تشاهد إن صلح له ولا ما شرى. هذا موجود. يعني إذا كان القرار بيد النساء وأشباه النساء بتوجد هذه النتائج. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هذا تعطي امرأة تحكم بك أنت، كم دخلك الآن؟ أنا أعرف ناس من المعلمين رواتبهم حوالي 20,000، والله ما يصفي إلا 2,000، والباقي شو يسمونه اقساط. وأعرف واحد منهم ما ينام إلا بحبوب مهدئة، راتبه 20,000. من اللي وش اللي حدك على هذا؟ كله علشان يقال بيته فارغ وسيارته كذا وما أدري وش الكلام. حين العقول. ثم بعد ذلك واحد يقول: اشتغلنا بلاسهم، ودخل علي وأنا واحد عند واحد من المشاغب الكبار ويهوش في وقت الخسران المبين في الأسهم اللي قبل 5 أو 6 سنوات ما أدري كم، ويتكلم على العلماء: وين العلماء؟ ضيعونا وراء ما أفتونا، خسران ما أدري كم مليون في الأسهم. الشيخ سكت. قلت: يا أخي وين أنت عن العلماء يوم تبي تدخل؟ ما هو الحين، الآن انتهى الموضوع. يوم تبي تدخل في الأسهم وين أنت عن العلماء؟ ما سألت. صحيح أنه يبي يجد من يشجعه على الدخول، لكن يوجد أهل تحري من أهل العلم، من يرى الشبهة في جميع الأسهم حتى النزيه منها ولا يراها أصلا. ما تأتي، أو إذا وجدت الأمر الميسر بهذه تخاف. كل الناس ودهم بالمكاسب، فإذا وجد واحد يكسب 10,000 20,000 باليوم يبي يقبل، لكن عرف النتيجة وش لابد تعرف النتيجة وتحس أن هذا الأمر وراءه شيء، وليس من الصراحة بحيث تأتي وتضف الدراهم وتمشي، ولا مو صحيح. وكانت العاقبة بعد انهيار الأسهم صارت جوائح في المال وفي العقول وأحيانا في الحياة، بعض مصيب جلطه ومات. الدين الله يخالف، جاء صافين يصلون بصالة بنك ساجدين ويسمعون يقول آمين. طيب بعدين وين الصلاة وهو ساجد يقول آمين؟ وش السبب؟ بس عينه بهالشاشة متى يسلم يطمر. هذه حياة، ذي هي حياة شيبان كبار تجار مليارات عندهم، يسهرون الليل في الدور الثاني في بعض البنوك بجدة سهرانين إلى الفجر، لكن وش يسوون؟ يذكرون الله ولا يقطعون الليل تسبيحا وقرآنا؟ لا، عيونهم هشاشات. نسأل الله العافية. ارتفع الدولار أخذ حبة ضغط، ارتفع ما أدري ويش الذهب أخذ حبة سكر، لأن القلوب تتحرك مع هذه الأمور وتتأثر الأبدان بهذه الأسباب. لكن يغبط مثل هذا؟ هل يغبط مثل هذا الشايب اللي يملك مليارات ولا يعيش إلا على الحبوب بسبب؟ وبعدين مش استفدت؟ ترى للزائل عن قدر الحاجة هو بال وقود لك. بس المهم أنك لا تحتاج لأحد، ويكفي من ذلك البلغة ولقيمات من الصدر. أما مليارات على بعدين. وإذا كان الرجل العادي من المسلمين إذا خسر أو نكب، يعني يكون ضرر يسير، ترى لأن خسارته يسيرة. وهذا التاجر الكبير لابد أن تكون ضرره وخسارته بنسبة ماله يكون ضرره كبير. مثل أصحاب الترف، أصحاب الترف تجد الانتحار في أهل الترف أكثر منهم في أهل الشدة والبؤس. حكمة إلهية، يعني تجد واحد مترف عايش في ترف منطقة، لكن أدنى كلمة التي لا تؤثر في الرجل العادي ولا يلتفت إليها تجد توجد عنده قلق وهم، لأنه ما تعود هذه الأمور. وأكرر اعتذاري للإخوان، ولعل الله يكتب إن شاء الله فرصة ثانية، والله المستعان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.